بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. وبعد، فنستكمل الحديث عن الخيارات. وكان حديثنا بعد صلاة الظهر عن خيار المجلس وخيار الشرط، وأشار المؤلف إلى أن خيار الشرط قد يتخذ حيلة إلى الربا كما في بيع الوفاء، وذكرنا معاملة أخرى في ظاهرها الصحة وفي حقيقتها أنها حيلة على الربا وهي محرمة، وهي العينة. ونشرع الآن في الحديث عن معاملة أخرى لها صلة بالعينة ولكنها تختلف عنها في الحكم، وهي التورق. والتورق أن يشتري سلعة بالأجل ثم يبيعها إلى غير من اشتراها منه نقدا. فمثلا لو أن شخصا يحتاج إلى 100,000 ريال، فيذهب إلى تاجر ويشتري منه سيارة بالتقسيط 120,000 ريال، وبعد أن يشتري السيارة يذهب إلى السوق فيبيعها على غير البائع 100,000 نقدا، فهو قد تحصل في يده 100,000 نقدا، وعليه في ذمته للبائع كم؟ 120,000 مؤجلة. فهذا العقد يسمى التورق، مأخوذ من الورق. الورق في اللغة العربية هو الفضة، لأن مشتري السلعة هنا الذي اشترى السيارة لا يريد السيارة لذاتها، وإنما يريد النقود 100,000. والتورق يختلف عن العينة في أن العينة تباع على البائع الأول، تعود إلى البائع الأول، بينما في التورق تباع على شخص ثالث. ولذا اختلف أهل العلم في التورق، والذي عليه جمهور أهل العلم وعامة الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية المعاصرة هو جواز التورق، بشرط أن المستورق مشتري السلعة هنا يبيع السلعة بعد أن يقبضها ويتملكها، فلا يجوز أن يبيعها قبل أن يتملكها أو يقبضها. والتورق موجود الآن بكثرة في البنوك الإسلامية، وهو الآن أي التورق يكاد يكون أكثر عقد يطبق في البنوك الإسلامية، وله صورتان. الصورة الأولى التورق العادي الذي أشرت إليه قبل قليل، أن يشتري السلعة بالأجل ثم يبيعها نقدا على طرف ثالث، ويطبق كثيرا عقد التورق في البنوك الإسلامية، التورق العادي هذا في الأسهم، بأن يشتري أسهما من البنك وبعد أن تدخل في محفظته، محفظة العميل، يشتريها من البنك بالأجل بالتقسيط، وبعد أن تدخل في محفظته يبيعها نقدا. وفي العادة أن هذا التورق يتم من خلال المرابحة للآمر بالشراء. كيف؟ يأتي العميل إلى البنك ويقول له، هو يحتاج إلى سيولة، يحتاج إلى 100,000 ريال، فيقول للبنك اشتروا أسهما من السوق 100,000، فيشتريها البنك 100,000، وهو يعد البنك بأن يشتريها من البنك 120,000 مقسطة، فيشتريها من البنك 120,000 مقسطة، ثم إذا دخلت في محفظة العميل يبيعها هو في السوق 100,000 نقدا على طرف ثالث، على غير البنك وعلى غير من اشتراها منه البنك. فنلاحظ هنا أن التورق ركب على عقد ماذا؟ المرابحة للآمر بالشراء، لأن ابتداء العميل هو الذي يطلب من البنك أن يشتروا أسهما، وبعد أن يشتريها البنك وتدخل في محفظة البنك يبيعها العميل، يبيعها على العميل، وبعد أن يشتريها العميل وتدخل في محفظته يبيعها على طرف ثالث. هذا يكون كما قلنا في الأسهم، ويكون كذلك كثيرا في السيارات. يأتي العميل يريد 100,000 نقدا، فيقول للبنك اشتروا سيارة 100,000 نقدا، وأعدكم بأن أشتريها منكم 120,000 مؤجلة. بعد أن يشتريها البنك يشتريها العميل من البنك 120,000 مؤجلة، ثم بعد أن يشتريها العميل ماذا يعمل؟ يبيعها في السوق في الحراج وإلا على معرض آخر 100,000 نقدا، فيكون قد تحصل له النقود. ما فائدة العميل المستورق هنا؟ أنه حصل سيولة 100,000. ما فائدة البنك؟ ربح، اشترى سلعة 100,000 وباعها 120,000. هذا النوع الأول من التورق الذي تجريه المصارف. والنوع الثاني يسمى التورق المنظم، التورق المنظم. وفي هذا النوع من التورق العميل يشتري السلعة من البنك بالأجل ويوكل البنك في بيعها على طرف ثالث بدون أن يقبضها البنك، بدون أن يقبضها العميل. في التورق المنظم العميل يوكل البنك في بيعها على طرف ثالث، لا يقبضها بنفسه ويبيعها هو بنفسه. فهو يأتي إلى البنك ويقول أشتري منكم سيارة أو أسهم، أو الآن أكثر شيء ما يطبق في المعادن الدولية، معادن من سوق لندن، من سوق سويسرا وغيرها، يقول أشتري معادن منكم بالأجل 120,000، وبعد أن تشتروها أوكلكم في بيعها على طرف ثالث 100,000 نقدا، والثمن الذي تبيعونها به على طرف ثالث وتقبضونه نيابة عني تودعونه في حسابي. واضح؟ هذا يسمى التورق المنظم. ما الفرق بينه وبين التورق العادي؟ في التورق المنظم العميل يوكل البنك في البيع على طرف ثالث، في التورق العادي العميل يقبض السلعة ويبيعها بنفسه. ما الفرق بين التورق المنظم والعينة؟ في العينة البنك العميل يبيعها على البنك نفسه، بينما في التورق المنظم العميل يوكل البنك في أن يبيعوها على طرف ثالث. وفي الحقيقة فإن الناظر في تطبيقات التورق المنظم يدرك أنه من العقود الصورية، فليس هناك سلع حقيقية، وإنما هي أوراق يوقع عليها العميل يقول اشتريت منكم سلعا بالأجل ووكلتكم في بيعها. والتطبيق كثيرا ما يكون فيه خلل، ولذا ذهب مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وعدد من الهيئات العلمية إلى تحريم التورق المنظم لما فيه من الصورية. نعم تفضل. الآن انتهينا من نوعين من الخيارات، نشرع الآن في النوع الثالث. نعم، هذا النوع الثالث هو خيار الغبن، أي والمقصود بالغبن الزيادة الفاحشة في السعر. وله صور متعددة، منها النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أنه نهى عن النجش، وقال ولا تناجشوا، والضرر هنا على المشتري الذي يزاد عليه في الثمن. كان يتفق مجموعة على أن يزيدوا السعر في المزاد لأجل أن ينفع البائع ويتضرر من رسى عليه الشراء، فهذا محرم. ومن الغبن كذلك بيع المسترسل، وهو من يجهل القيمة ولا يجيد المماكسة فيثبت له الغبن. ومن تطبيقات خيار الغبن المعاصرة التواطؤ في شراء الأسهم في الأوراق المالية لرفع قيمة السهم إلى حد معين ثم بيعه. وصورة ذلك أن يتفق مجموعة من المتاجرين في سوق الأسهم بأن يشتروا سهم شركة من الشركات، يتفقون بينهم على الشراء بكميات كبيرة. ومن المعلوم أنه كلما زاد الطلب على أي سلعة ومنها الأسهم، إذا زاد الطلب ماذا يحصل؟ يزداد سعرها في السوق. فهم يتفقون بينهم، يرون أن سعر السهم في الشاشة 20 مثلا 20، فيتواطؤون على أن يشتروا منه حتى تصل قيمته إلى 30. فإذا وصل إلى 30 بسبب زيادة طلبهم لهذا السهم، بينهم اتفاق على أنهم يبيعون. فالناس الذين لا يعلمون عن هذا التواطؤ عندما يرون أن السهم يرتفع يظنون أن هناك أخبارا جيدة لدى الشركة المصدرة لذلك السهم، فيبدأون يشترون. وهؤلاء متفقون على أنه إذا وصل لحد معين يبيعون، فالناس تشتري وهم يبيعون عند 30، فإذا بدأوا يبيعون انخفضت قيمة السهم فتضرر آخر المشترين. فهذا محرم شرعا ومجرم قانونا، حتى في الأنظمة والقوانين يعاقب من يتعامل بهذه الطريقة، وهي من أكثر الطرق انتشارا في تداول الأسهم، ويصعب ضبطها لأن هذا الاتفاق يكون سري وغير معلن أمام الجهات الرسمية، وإنما من خلال أدوات التواصل المعاصرة يتم التنسيق ما بين مجموعات كبيرة من المضاربين. ومن الغبن كذلك، ومن التطبيقات المعاصرة للغبن في الأسواق في الأسواق المالية، بث الإشاعة الكاذبة للترويج لسهم أو للنفور من سهم. كان يرغب شخص في أن يبيع أسهمه في شركة، فيبث إشاعة كاذبة بأن هذه الشركة حققت أرباحا جيدة، مما يحمل الناس على الإقبال على الشراء فترتفع قيمته فيبيعه هو على الناس بسعر مرتفع. وقد يكون العكس، يعلم يريد أن يشتري أسهما في الشركة لكن لا يريد أن يشتريها بسعر عال، فيبث إشاعة كاذبة بأن الشركة لديها مشاكل فتنخفض قيمة فينخفض قيمة السهم في السوق فيشتريه بسعر منخفض، ثم يتبين عدم صحة هذه الإشاعة فيعود السهم إلى سعره المعتاد ويكون قد ربح من بث هذه الإشاعة الكاذبة. ولا شك أن هذا من الغبن والكذب على الناس، ويثبت لمن غبن في سوق الأسهم والأسواق المالية، يثبت له خيار ماذا؟ الغبن. فلو أن شخصا اشترى بناء على معلومة كاذبة أو بناء على تواطؤ مجموعة من المضاربين ولم يكن يعلم بذلك التواطؤ، فيحق له فسخ العقد واسترداد الثمن الذي دفعه. نعم عفوا، قبل أن ننتقل، أيضا من صور خيار الغبن المعاصرة أن يشتري الشخص أو يبيع بناء على معلومات غير معلنة، وهذا كثير في المناقصات والمشاريع الحكومية. فعلى سبيل المثال، قد يكون الشخص موظفا في البلدية أو له قريب يعمل في البلدية أو في وزارة من الوزارات، وعلم أن هناك مشروعا سينفذ في المكان الفلاني وسيمر الطريق على أراض معينة، ومن المعلوم أنه إذا كان الطريق سيمر أو سينفذ مشروع، ماذا يحصل للأراضي؟ ترتفع قيمتها، فيذهب ويشتري من تلك الأراضي قبل إعلان الخبر للناس، فهذا من الغبن، ويثبت للبائع الخيار. لأن البائع لو كانت لديه المعلومة نفسها التي عند المشتري، هل سيقبل بأن يبيع بذلك السعر؟ لن يقبل بأن يبيع بذلك السعر. ولذلك الحقيقة يعني كثيرا ما يكون هناك تساهل من قبل بعض الناس. أحيانا تكون عند الشخص معلومات من قريب له من أو هو يعمل في قطاع، فيذهب ويتصرف تصرفات شراء أو بيع أو غيرها بناء على المعلومات التي عنده وليست عند الآخرين، وهذا من الغش والخيانة في الأمانة التي أسندت إليه. نعم تفضل. نعم، النوع الرابع من الخيارات هو خيار التدليس، والتدليس أن يظهر السلعة بأحسن مما هي عليه، وهو محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب صبرة الطعام الذي أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها فأنالت أصابعه بللا، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا. فإذا أظهر السلعة بأحسن مما هي عليه فهذا غش، حتى ولو لم يكن في السلعة عيب، مجرد أنه يجملها بأحسن من حقيقتها يثبت به خيار، يسمى خيار التدليس. ومن ذلك تطبيقاته المعاصرة تغيير عداد السيارة، السيارة يمكن ماشي العداد فيها 100,000، يروح يغير العداد يخليه 15,000، هذا نوع من التدليس، أظهر السلعة بأحسن مما هي عليه. من التطبيقات كذلك التسويق الكاذب للسلعة، وما أكثره الآن، يقولون أفضل شامبو في السوق، كاوكاو يعطي الحيوية، وإيش بعد من الإعلانات الكاذب، أو يقول هذا المنتج، نعم عفوا، الإعلانات الكاذبة وهي كثيرة الآن، ومع الأسف أنه أصبح التسويق يقوم على هذا الأمر، أنك تخادع المستهلك وحسن له السلعة بأحسن مما هي عليه، وقل هي أفضل ما في السوق وأجمل ما ابتكره الناس وغاية ما وصلت إليه العقول، لأجل أن يقبل الناس على الشراء. وكل هذا من الكذب الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه. أيضا مما يثبت به، طبعا لاحظوا حنا نقول هنا يثبت خيار ماذا؟ الغبن. يعني لو اشتريت، قالوا مثلا إن هذا العطر أفضل عطر، عندما يقول أفضل عطر أو مثلا فيه مزايا، إذا اشتريته وتبين لك أن هذه المزايا ليست فيه، فيحق لك قضاء أن تذهب إلى القاضي وتطلب استرداد الثمن. أيضا من خيار الغبن أن تباع السلعة المقلدة على أنها أصلية. أن تباع السلعة المقلدة، عفوا مو بخيار الغبن، احنا نتكلم عن خيار التدليس. أن تباع السلعة المقلدة على أنها أصلية، يكون مكتوب عليها شعار الشركة الأصلية، معروف شركة مثلا يابانية ولا شركة ألمانية ولا شركة غيرها، وهي في الحقيقة تصنيع صيني. فهنا فهذا من التدليس الذي يثبت به الخيار. نعم، يعني أنه يثبت الخيار في جميع ما سبق، خيار الغبن والتدليس وما سيأتي وهو خيار العيب، على التراخي. يكون لمن ثبت له الخيار الحق في إمضاء العقد أو فسخه على التراخي، والأصح أنه ليس على التراخي، وإنما هو على الفورية. ليس له أن يؤجل طلب إمضاء العقد أو فسخه إلا إذا كان هناك عذر للتأجيل والتراخي. نعم، النوع السادس من الخيارات هو خيار العيب، وهو أن يبيع سلعة فيها عيب ينقص من قيمتها عادة. كان يبيع سيارة معطوبة في ماكينتها خلل، أو بيت وفي جدرانه أو في أساساته تلف ونحو ذلك، فيثبت للمشتري خيار العيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحل لمسلم أن يبيع أخاه بيعا فيه عيب إلا بينه. ولأن العيب ينقص من قيمة المبيع، وهذا النقص له جزء من الثمن، ففات على المشتري بعض غرضه. ولا يثبت خيار العيب إلا بشروط: الأول أن لا يكون العيب ظاهرا، فإن كان ظاهرا أمام المشتري، السيارة مصدومة أمامه وهو اشتراها وهي مصدومة، فهنا لا يثبت له الخيار لأنه رضي بهذا العيب. والأمر الثاني أن يكون العيب قديما، أي قبل الشراء، فإن ظهر العيب بعد، فإن وجد العيب بعد الشراء ولم يكن موجودا أصلا قبل الشراء، يعني حدث عند المشتري، فلا يثبت له الخيار. لكن لو كان قديما لكنه لم يكتشف إلا بعد الشراء، فهنا يثبت له الخيار. والشرط الثالث أن ينقص من قيمة السلعة عادة. أما إن كان عيبا يسيرا لا يعد في عرف التجار عيبا فلا يثبت به الخيار. فهنا إذا اشترى سلعة وتبين أن فيها عيبا، فله الخيار بين ثلاث خيارات. الأول أن يمسك السلعة ولا يأخذ شيئا، هذا الخيار الأول. والخيار الثاني أن يرد السلعة ويأخذ الثمن. والخيار الثالث أن يمسك السلعة مع الأرش، والأرش هو ما يعادل النقص، أي التعويض الذي يعادل النقص بسبب العيب. ويعرف الأرش بأنه قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. ولا يلزم أن يكون الأرش، وهنا نقطة مهمة، لا يلزم أن يكون الأرش بما يعادل مبلغ الإصلاح، لا، قد يكون أعلى من مبلغ الإصلاح. ولعلي أضرب مثالا، لنفرض أن شخصا اشترى سيارة ب100,000، اشترى سيارة ب100,000، ثم تبين أن بها عيبا ينقص من قيمتها إلى 80، أي أن النقص بما يعادل الخمس من الثمن. يمكن إصلاح ذلك العيب ب5,000، لكن تبقى أن السيارة قيمتها نقصت، فما هو الأرش الذي يستحقه؟ 20 أم 5؟ ها؟ 20 هو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، وليس هو مبلغ الإصلاح. وهذا أيضا يكون في الحوادث كذلك، لو أن شخصا تسبب بحادث لآخر فتضررت سيارته، كانت قيمة السيارة 10، وبعد الحادث أصبحت قيمتها 7,000، وهو ذهب وأصلحها لدى الورشة ب1,000، كم التعويض الذي يستحقه؟ كم؟ يعني 3، لأنه هو كانت قيمتها 10 فأصبحت بعد العيب 7، فيستحق 3 حتى ولو كان بإمكانه أن يصلحها ب1,000، لأن التعويض ينظر فيه إلى قيمة النقص الذي حصل وليس قيمة الإصلاح، وليس قيمة الإصلاح. ولذلك إذا وقعت حوادث المفترض للتقييم تعويض الضرر ما يذهب إلى أصحاب الورشات يقال لهم كم تصلحونها، لا، حتى نعرف التعويض نذهب إلى من؟ أصحاب المعارض، نقول هذه السيارة لما كانت سليمة كم قيمتها، ولما أصبحت معيبة كم قيمتها، فنأخذ بقول أصحاب المعارض لا بقول أصحاب الورش. نعم، لا، عند هذا الآن، هذا هو الخيار رقم كم؟ السادس، لا المجلس، الشر، الغبن، والتدليس، والعيب، والتخبير، السادس. نحن الآن في السادس، خيار التخبير، وهذا يكون في بيوع الأمانات، لأن البيع إما أن يكون بيع مساومة أو بيع أمانة. بيع المساومة هو البيع الذي لا يذكر فيه البائع رأس ماله في السلعة، كان يقول أبيعك هذه السلعة ب10، هذا يسمى بيع مساومة. وبيع الأمانة هو البيع الذي يذكر فيه البائع رأس ماله في السلعة، وله أربع صور. الصورة الأولى بيع المرابحة بأن يبيع السلعة برأس مالها وربح، كأن يقول اشتريت هذه السلعة بتسعة وأبيعها بعشرة، أو يقول اشتريت هذه السلعة بعشرة وأبيعها بربح 10%. والصورة الثانية بيع الوضيعة بأن يبيع السلعة بأقل من رأس مالها، كان يقول اشتريت هذه السلعة بعشرة وأبيعها علشان خاطرك 9، أو يقول اشتريتها بعشرة وأبيعها بخسارة 10%. والصورة الثالثة بيع التولية، وهو أن يبيع السلعة برأس مالها بأن يقول اشتريت السلعة بعشرة وأبيعها بعشرة. والرابعة، صورة الرابعة بيع الشركة بأن يبيع جزءا من السلعة ببعض رأس مالها، كان يقول اشتريت سيارتين بعشرة وأبيع واحدة بخمسة، أو أبيع واحدة بستة، أو أبيع واحدة بأربعة، فهذا يسمى بيع الشركة. إذن عندنا بيوع الأمانة لها أربع صور، وكلها تدخل في بيوع الأمانة. ولماذا سميت بيوع أمانة؟ لأن المشتري يأتمن البائع على قوله، عندما يقول اشتريتها بكذا فهو يصدقه، ويجب أن يكون البائع دقيقا في كلامه، وإلا فهو مدلس أو كاذب، ويثبت للمشتري الخيار متى ما تبين أن الأمر بخلاف ما ذكر. ولدقة هذا الأمر وكثرة المخالفة فيه كره بعض أهل العلم بيوع الأمانة، قالوا الأفضل أن البائع يبيع مساومة لا يذكر رأس ماله، لأنه يصعب أن يكون دقيقا فيه. بعض الناس قد يشتري السلعة بعشرة لك وعليه أجرة نقلها ريال مثلا، وأجرة تخزينها ريال، وأجرة العامل ريال، وأجرة الكهرباء ريال، فالمجموع 14. ثم إذا جاء المشتري يشتري قال له مشتراها 14، ويقصد التكلفة كاملة، الشراء مع تكاليف النقل وأجرة العمالة وغير ذلك، وأحيانا يكون سعر صرف وغيره، بينما المشتري ماذا يفهم؟ أنه ثمن الشراء. فلوقوع مثل هذا اللبس والتدليس الذي يكون فيه كره بعض أهل العلم بيوع الأمانة. ولا يعني ذلك أنها محرمة، لا، نقول إذا أفصح عن رأس مال فيه لابد أن يكون دقيقا، لابد أن يكون دقيقا فيه. فإذا أخبر بخلاف الأمر وتبين ذلك فيثبت للمشتري الخيار. ولذا قال المؤلف رحمه الله وخيار تخبير ثمن إذا أخبر بالثمن، فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا. لو قال لنفرض أنه اشترى هذه السلعة بثمن مؤجل ب12 وعرضها هو ليبيعها بثمن حال، فقال للمشتري أنا اشتريتها ب12 وأبيعها عليك ب12 برأس مالك، برأس مالها تستاهل. هو صحيح اشتراها ب12 لكن اشتراها ايش؟ مؤجل، طبيعي انه في المؤجل يزيد عن الحال، وهو الآن سيبيعها بثمن حال، فهنا يثبت الخيار. لا بد أن يقول اشتريتها باثني عشر مؤجلة وأبيعها الآن باثني عشر حالة. لو قال هذا الكلام للمشتري لأدرك المشتري أنه قد ربح عليه فيه. أو ممن لا تقبل شهادته له، قد يكون اشتراها باثني عشر من أخيه أو من أبيه أو من أمه، حاباه في الثمن، شرى الأرض من قريب له ممن لا تقبل شهادته له كأبيه أو أمه وحاباه في الثمن، فأراد أن يبيع بمثل ذلك الثمن، فهنا لا بد أن يفصح، لأن هذا كونه يحابي في الثمن مع قريب له لا يدل على أن هذا هو السعر الحقيقي لها، قد يكون سعرها أقل من ذلك أو بأكثر من ثمنه حيلة، لأي حيلة كما في الحيل التي ذكرناها قبل قليل كالعينة ونحوه، أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك. لو كان اشترى سلع ثلاث قطع بتسعة وباع واحدا منها بأربعة ثم باع الثنتين المتبقيتين بتسعة وقال للمشتري إن اشتريت السلع بتسعة، فهنا يعد كاذبا. لماذا؟ لأنه إنما اشترى بتسعة ثلاث قطع وهو الآن يبيع قطعتين منها، ففي كل هذه الأحوال يثبت للمشتري خيار التخبير، يسمى خيار التخبير. من التطبيقات المعاصرة لخيار التخبير أن الشخص قد يذهب إلى جهة مثلا محل إصلاح أجهزة وغيرها فيطلب منهم الإصلاح بمبلغ معين يتفق عليه على أن يقوموا هم بتوريد قطع الغيار ويعطوه الفواتير، فيدفع لهم أجرة العمل، وإذا أحضروا الفواتير سدد لهم الفواتير المدون وسدد لهم المدون في تلك الفواتير، لكن قد يكونون هم لهم خصومات لدى محل قطع الغيار الذي اشتروا منه، أنه يعطيهم خصم على كل فاتورة 5% أو 10% ولا يخبرون المشتري بذلك، يطالب المشتري بكل الفاتورة، فهذا يثبت به خيار التخبير. النوع السابع والأخير من الخيارات هو خيار اختلاف المتبايعين، فإذا اختلف في مقدار الثمن أو المعقود عليه أو في الأجرة، كأن يقول البائع بعتك السيارة بعشرة ويقول المشتري أنا إنما اشتريتها بثمانية، يعني هما متفقان على أن العقد قد تم لكنهما اختلفا في مقدار الثمن، فهنا نقول إن كان هناك بينة فيؤخذ بها، وإن لم يكن هناك بينة فيحلف البائع أولا بقوله ما بعته بكذا، ما بعته بثمانية وإنما بعته بعشرة، فإن قبل المشتري حلف البائع فبها، وإلا فيحلف مشتر ما بعته ما اشتريته بكذا ما اشتريته بعشرة وإنما اشتريته بثمانية، فإذا لم يقبل أحد منهما حلف الآخر فلكل منهما الفسخ. ونقول العقد لم يتم ولا يجب على المشتري أن يدفع الثمن والسلعة ترجع إلى البائع. هذا إذا اختلف في الثمن أو في الأجرة أو في المعقود عليه. يعني مثل الثمن السابق في الأمثلة السابقة لو اختلف في المعقود عليه، كأن يقول البائع أنا بعتك السيارة الداتسون ب10 ويقول المشتري لا أنت بعتني السيارة التويوتا ب10، السيارة التي بجنبها ما كنا نتكلم عن هذه السيارة، يقول كنا نتكلم عن السيارة التي بجانبها، فيقول البائع لا أنا بعت الداتسون ب10 ويقول المشتري أنا اشتريت منك السيارة الأخرى، فيختلفان وليس بينهما بينة، فنقول في هذه الحال يحلف البائع أولا ثم يحلف المشتري تاليا، فإن قبل أحدهما حلف الآخر وإلا فيتفاسخان، يكون لكل منهما الحق الخيار في فسخ العقد، ولا يلزم المشتري بدفع ثمن وترجع السلعة إلى البائع. أما إذا كان الاختلاف بينهما في أجل أو في شرط، كان يقول المشتري أنا اشتريتها بالتقسيط والبائع يقول لا أنا بعتها نقدا، أو اختلفوا في شرط، كان يقول البائع شرطت عليك رهنا ويقول المشتري لم تشترط علي رهنا، فالقول قول من ينفي، لأن الأصل عدم الأجل أو الشرط، وفي هذه وعلى ذلك يقدم قول النافي على المثبت. ثم أشار المؤلف رحمه الله إلى نقطة أخيرة قال ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته، يعني يثبت الخيار يسمى خيار الخلف في الصفة، وحكمه كحكم خيار العيب تماما، كأن يشتري شخص سلعة بمواصفات، اشترى سلعة بمواصفات، اشترى سيارة مثلا على أن لونها أبيض، أو اشترى جوالا على أن مواصفاته كذا وكذا، فلما تسلمه إذا هو على خلاف الوصف فهذا حكمه كحكم خيار العيب، يثبت به خيار الخلف الصفة، إلا أنه ليس فيه أرش هنا وإنما فيه التخيير ما بين الإمساك أو الرد، والله أعلم. يتناول نعم هذا الفصل في القبض، والقبض له أثر في العقود، والعقود من حيث أثر القبض عليها على 4 أنواع. النوع الأول عقود يشترط القبض لصحتها، أي لا يصح العقد القبض إلا لا يصح العقد إلا بها، مثل الصرف مثلا. والنوع الثاني عقود يشترط القبض للزومها لا لصحتها، يعني أن العقد يكون صحيحا بدون قبض إلا أنه لا يكون لازما إلا بالقبض، مثل الهبة، فلو وهب شخص آخر مبلغا من المال ولم يقبضه فإنه لا يلزمه ذلك، لا يلزمه، فلو مات قبل أن يقبض الموهوب فإن ذلك المال يكون للورثة وليس للموهوب. والنوع الثالث من العقود عقود يشترط القبض لاستقرارها، أي أن هذه العقود تصح بدون قبض وتلزم بدون قبض إلا أن العقد لا يستقر إلا بالقبض. ومن هذه العقود البيع، فالبيع ينعقد بالإيجاب والقبول. فإذا قال بعتك السلعة بكذا وقال المشتري قبلت، فقد تم العقد وانتقلت ملكية السلعة من البائع إلى المشتري بالإيجاب والقبول، ويكون العقد لازما أو لا؟ لازما بالإيجاب والقبول، ولو لم يقبض المشتري السلعة. فإذا تم العقد وتفرق العاقدان فهو لازم ولو لم يقبض المشتري السلعة، حتى ولو كانت في مستودعات الباع، ولو لم يكن هناك فاتورة للشراء، لا كما يتوهمه البعض الآن حيث يظن أن عقد البيع لا ينعقد إلا بفواتير وأوراق. لا، نقول عقد البيع ينعقد بالإيجاب والقبول. إذن ما فائدة القبض في عقد البيع؟ نقول القبض في عقد البيع له أثران، يعني نقول فائدته في الاستقرار، أن عقد البيع لا يستقر إلا بالقبض، والاستقرار يكون بأثرين. الأثر الأول هو انتقال ضمان السلعة من البائع إلى المشتري، فالسلعة بعد البيع وقبل تمكين المشتري من قبضها هي من ضمان البائع، ولا ينتقل الضمان إلى المشتري إلا إذا مكن من القبض. فعلى هذا لو باع سيارة وقبل المشتري وقال أسلمك السيارة غدا، لا تزال الآن في المستودعات، فسرقت السيارة أو نزل برد من السماء وتلفت السيارة، فالضمان على البائع. لكن لو أن البائع مكن المشتري من القبض وقال بإمكانك أن تتسلم السيارة، لكن قال المشتري أقبضها غدا فلحقها تلف، فالضمان على المشتري. إذن الأثر الأول من آثار القبض في عقد البيع انتقال الضمان، فالضمان ينتقل بالتمكين من القبض. والأثر الثاني من آثار القبض في عقد البيع جواز التصرف بالسلعة، فالمشتري للسلعة وإن كان يملكها إلا أنه لا يجوز له أن يبيعها حتى يقبضها، لما جاء عند الإمام أحمد وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني لا يجوز لمن اشترى سلعة أن يبيعها قبل أن يحوزها، يعني يقبضها. ولما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ربح ما لم يضمن، يعني يقبض، فلا بد أن يقبض أولا قبل أن يبيع. فلا يجوز لمن اشترى سيارة وتملكها بالإيجاب والقبول أن يبيعها قبل أن يقبضها على طرف ثالث. إذن هذا هو الأثر الثاني من آثار القبض في عقد البيع. هل كل السلع يجب قبضها قبل بيعها؟ في هذا خلاف كبير بين أهل العلم. أوسع المذاهب في ذلك هو المذهب المالكي، يقولون لا يجب قبض، لا يجوز بيع السلع كلها، بيع السلع كلها بلا قبض باستثناء الطعام، السيارات، الأثاث، الأسهم، المعدات، العقارات، كلها يجوز أن تباع ولو لم تقبض إلا الطعام. يليهم الحنابلة فيقولون كل السلع يجوز بيعها قبل قبضها إلا ما كان مكيلا أو موزونا، وهو ما أشار إليه المؤلف بقوله من اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه، سواء أكان طعاما أو لا. المكيل والموزون هو الذي يباع بالوزن أو يباع بالكيل. مثال الذي يباع بالوزن يعني بما يسمى الآن بوحدات اللي نسميها الآن الكيلوات، هذه وحدات وزن. لا نخلط عندما يقول الفقهاء مكيل، لا تظنوا أنه الكيلو هذا الكلمة الإنجليزية هذه، لا، المكيل غير الكيلو. المكيل عند الفقهاء هو المكيل عند الفقهاء هو ما يعرف الآن بوحدات السعة، ما يباع بوحدات السعة، مثل الصاع كان في السابق عندهم الصاع والمد، الآن ما صار الناس يستخدمون الصاع والمد، وش يستخدمون؟ اللتر، اللترات، هذه تسمى مكيلات. مثل ماذا؟ الزيت، البنزين، الوقود، الألبان ونحو ذلك، هذه تسمى ماذا؟ مكيلات. في السابق كانوا يبيعون أيضا الأرز والحبوب، كلها تعتبر مكيلات. الموزون اللي يسمى اللي يباع الآن ب الكيلوات، الكيلوغرامات هذه، أو بالرطل أو بالمثقال، مثل الحديد، الذهب، الفضة، المعاجن عموما كلها تعد من الموزونات. يلي المذهب الحنبلي المذهب الحنفي، فحملوا النهي على المنقولات دون العقار، قالوا العقار لا يجب قبضه قبل بيعه، بخلاف المنقولات كلها يجب فيها القبض قبل البيع، السيارات، الأثاث، الطعام، المكيلات، الموزونات إلى آخره. وأشد المذاهب في باب القبض هو المذهب الشافعي، فقالوا يجب القبض في كل السلع، واستدلوا بحديث زيد بن ثابت السابق. والأظهر والله أعلم ما ذهب إليه فقهاء الشافعية من وجوب القبض في كل السلع لعموم حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، إلا إذا كان المبيع موصوفا في الذمة وليس معينا كما سبق أن ذكرناه في الدرس الأول، فهنا لا مانع من بيعه قبل تملكه فضلا عن كونه لم يقبض إذا باع موصوفا في الذمة. نعم كيف ما اسمع؟ اي التجربه هذه ما فيش كلام، يده هي الضمان، هنا يده هي الضمان، يد المشتري. كيف يكون القبض؟ كيف يكون قبض السلع؟ القاعده عند اهل العلم ان القبض يرجع فيه الى العرف، لأن القبض لم يرد في تحديده نص شرعي يوجب بطريقة معينة للقبض، فكل ما عده الناس قبضا فهو قبض، وهذا يختلف باختلاف السلع والأسواق والأزمنة والأمكنة. فعلى سبيل المثال في السيارات الآن كيف يكون قبضها؟ متى يجوز لمن اشترى سيارة أن يبيعها؟ نقول قبض السيارات يكون بأحد أمور، إما بنقلها إلى مستودع المشتري، أن ينقلها المشتري إلى مستودعاته، هنا نقول قد حازها وقبضها، أو بحيازته لما يسمى بالبطاقة الجمركية، أو بوجود ورقة مبايعة تعين السيارة برقم هيكلها، فإذا وجدت ورقة مبايعة مع المعرض الذي اشتراها منه فيكون قد قبضها ولو لم ينقلها. في الأسهم كيف يكون قبضها؟ قبض الأسهم من اشترى أسهما ويريد أن يبيعها، بدخولها في محفظته أو بتسجيلها في محفظته، فهنا التسجيل الإلكتروني للأسهم في المحفظة يقوم مقام القبض. قبض النقود بأي شيء يكون؟ بالاستلام باليد بس، أو الإيداع في الحساب، وهذا أقوى من القبض اليدوي، أو بالشيك المصرفي سواء مصدق أو إذا الشيك العادي إذا كان له حماية من قبل الجهات النظامية. نعم. ولذلك المؤلف رحمه الله أشار إلى بعض الصور التي يحقق بها القبض، وقال ويحصل قبض ما بيع بكيله ونحو ذلك مع حضور مشتري ونائبه ووعاؤه كيده وصبرة ومنقول بنقل إلى آخره. نقول هذه إنما هو على سبيل التمثيل، وإلا فكل سلعة يكون قبضها بحسبها. الآن في البيوع البحرية، في البيوع البحرية هي على نوعين. تعرفون الآن أكثر التجارة الدولية تتم من خلال النقل، ماذا؟ الجوي ولا البحري ولا البري؟ البحري هو الأكثر، يعني بيشتري سلعة أو بضائع من الصين ولا من اليابان ولا من أمريكا ولا من غيرها، كيف ينقلها؟ بالسفن. الآن إذا اشتراها من المصدر الأجنبي تجلس في السفينة شهر ممكن أو شهرين، كثير من التجار يبيعونها وهي في ظهر السفينة، محملة على ظهر السفينة، هل له ذلك؟ نقول البيوع البحرية على نوعين، فيه بيع يكون فيه التسليم في ميناء الإقلاع، وبيع يكون فيه التسليم في ميناء الوصول. يعني أن المصدر الأجنبي إما أن يكون دوره أن يسلم البضاعة للمستورد المحلي في ميناء الإقلاع، في ميناء الصيني مثلا، أو يكون عليه المسؤولية لأن يوصلها إلى ميناء جدة مثلا. فهنا نقول إذا كان البيع بما يسمى البيع في ميناء الإقلاع، عفوا التسليم في ميناء الإقلاع، فيجوز للمشتري لأنه تسلم الآن البضاعة يجوز له أن يبيعها حتى ولو كانت على ظهر السفينة، إذا كان يحمل ما يسمى ببوليصة الشحن، لأن بوليصة الشحن هي بمثابة الاستمارة للبضاعة نفسها، هي التي تفيد ملكيته لها. أما إذا كان التسليم في ميناء الوصول فليس له أن يبيع حتى تصل البضاعة إلى، حتى يتسلم البضاعة في ميناء الوصول ويقبضها. نعم. طيب، حتى لأن ندخل الآن في موضوع ثقيل وهو الربا، ونبيكم تصحصحون شوي، ناخذ استراحة. طيب بس أي لا، الإقالة. نعم، فيما يتعلق بالإقالة، قال والإقالة فسخ تسن للإقالة أن يطلب أحد العاقدين من الآخر فسخ العقد بدون خيار، وهي تكون في العقود اللازمة. كان يشتري السلعة وبعد أن يتملكها يندم على الشراء فيطلب من البائع أن يقيله، أو البائع يندم على بيعها فيطلب من المشتري أن يردها، هذه تسمى الإقالة. وورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، وحكمها بالنسبة لمن طلب الإقالة جائزة، ولمن طلب منه الإقالة مستحبة، وهي فسخ. يقول المؤلف فسخ، معنى قوله فسخ أي أنها ليست عقدا جديدا، وإنما هي فك للعقد الأول، فلا يشترط فيها التقابض إذا كان العوضان مما يجري بينهما الربا، وليس فيها خيار مجلس وغير ذلك من أحكام العقود. والله أعلم. إن كان هناك نجيب عن سؤالين أو ثلاثة ثم نأخذ استراحة قصيرة. وين الأسئلة اللي هذه أسئلة الصباح؟ طيب، يقول ما حكم التأمين الصحي في الشركات بحيث تدفع الشركة مبلغ الموظف مبلغ للتقاعد مع شركة التأمين الصحي لتقديم الخدمات الصحية للموظف وعائلته؟ بالنسبة للتأمين الصحي على الموظفين أرى أنه جائز، وليس على الموظف حرج في أن يقبل التأمين الصحي. أفضل الكتب في المعاملات المالية المعاصرة للمبتدئ، من أفضلها كتاب الدكتور عمر المترك الربا والمعاملات المصرفية المعاصرة. أما لمن أراد أشياء متعمقة في المعاملات المالية المعاصرة فأنصح بكتابين. الكتاب الأول هو المعايير الشرعية، وهذا كتاب يصدر من هيئة اسمها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. هذه الهيئة تضم مجلسا شرعيا مكونا من حوالي 20 عالما من العلماء المتخصصين في المعاملات المالية الإسلامية، يضعون معايير بشكل دوري للتعاملات المالية الإسلامية. وأنا أحد الأعضاء المشتركين في هذا المجلس، نجتمع كل 4 أشهر، مرة في المدينة ومرة في مكة ومرة في البحرين، لأن مقر الأمانة العامة لهذه المؤسسة لهذه الهيئة في البحرين. الاجتماع القادم سيكون في المدينة في شهر شوال إن شاء الله تعالى. دائما ترسل الموضوعات للباحثين، يستكتب فيها باحثون فيكتبون الأبحاث، ثم تحكم هذه الأبحاث وتراجع وتدقق وتشكل لجان للمراجعة. بعد مراجعته ترفع للمجلس الشرعي ويضع المسودة الأولى، ثم تدرس مرة أخرى، وهكذا يجلس الموضوع الواحد قرابة 2 إلى 3 سنوات وهو تحت الإعداد والطبخ للتأكد من أنه بالفعل خرج بصورة متقنة. والآن أصبح هذا الكتاب مرجعا معتمدا في عدد من الدول الإسلامية، ألزمت به البنوك. بعض الدول الإسلامية ألزمت ببنوك، قالوا تلتزمون بكتاب المعايير الشرعية باعتبار أنه أهم كتاب أصبح الآن صادر. وكثير الآن من المعايير الدولية في كثير من الدول بدأوا يعتمدون على هذا الكتاب. الكتاب هذا لا يباع إلا أن تستلمه من الهيئة، هي هيئة خيرية ليست مؤسسة ربحية، فما يبيعون كتابهم، واللي يرغب فيه يتواصل معهم مباشرة، يعطون يضن فيه الرسوم يعني للشراء منهم، أو أنهم إذا جوكم إن شاء الله في المدينة في شهر شوال مروهم خذوا منهم، لأنهم تأتي الأمانة ويأتون كل المسؤولين هناك. الكتاب الثاني هو مجلة مجمع الفقه الإسلامي. تعرفون في مجامع الآن متعددة، مجامع علمية، من أبرزها مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. هذا المجمع يضم قرابة، طبعا كل الدول الإسلامية ممثلة فيه، لها من يمثلها، كل دولة لها مندوب يمثلها، بالإضافة إلى أعضاء لا يمثلون دولا مستقلون. عدد الأعضاء يقارب الآن 60 عضوا، بالإضافة إلى خبراء يصل عددهم إلى 200 أو 300 خبير. وهذا المجمع يعقد دورات سنوية، مو في السنة 3 مرات، لا سنوية، كل مرة في دولة. آخر دورة كانت له في الجزائر في شهر سبتمبر الماضي، والدورة القادمة ستكون في الرياض إن شاء الله تعالى، سيستضيف الرياض. وهذا المجمع في كل دورة يكون هناك أبحاث كثيرة، 10 أبحاث حول موضوعات متخصصة، جزء كبير منها في المعاملات المالية المعاصرة. الآن وصلت أعداد المجلة إلى قرابة 90 أو أكثر مجلد فيما أظن، لكن لا يحتاج أنك تشتري هذه المجلدات، يكفي عن ذلك قرص مدمج سيدي يحوي جميع الأبحاث والدورات التي والقرارات التي صدرت من المجمع. طيب نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى، نأخذ استراحة لمدة 1/3 ساعة إن شاء الله تعالى، ونرجع بعدها للدرس التالي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.